تقول امرأة كانت حائض بعد 6 ساعات طهرت، وبعد أن جامعها رجعت الحيضة، فماذا يفعل؟ جامعها زوجها. نعم. إن كان عادتها 6 أيام مثلا، وتلك العادة مثلها 6 أيام، فلا تلتفت إلى هذا الذي ظهر، إلا أن يتكرر 3 عادات فينظر أهو يتكرر وقتا قصير أم هو دم قليل. إن كان دما قليلا فلا يضر، وإن كان كثيرا فتعتبر الأيام المتخللة أيام حيض لا تصلي فيها ولا تصوم. نعم. سؤال آخر. وفي المناسبة اخبرت أن بعض الخطباء كذب، بعض الخطباء في الحديدة كذب علينا وقال مقبل بن هادي يأمر المرأة أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، فهذا كذب، وإلا فأين الأشرطة؟ وقال قد أخبره الثقات. فمن هم الثقات الذين أخبروك أيها المسكين؟ الذي لا مكتب. ها؟ الذي لا مكتب. نعم.